إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن عرفنا اليوم طرق الأصحاب في التوصل للمذهب وفي الكلام عن المذهب، سواء كان المذهب الحقيقي أو المذهب الاصطلاحي. عرفنا طرق الأصحاب عند في الترجيح بين الروايات وماذا يفعلون إذا تعارضت الروايات أو تعارضت الأوجه من الأصحاب. الآن نتكلم بإذن الله كيف توصل المتأخرون إلى المذهب المعتمد عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إمام المتأخرين قلنا من هو؟ هذا اسم مهم بارز في مذهب الحنابلة. الإمام المتأخرين الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى هو شيخ المتأخرين، وهو الذي وضع القواعد العامة والمنهج العام لبيان المعتمد في مذهب أحمد بن حنبل من الفتيا في جميع روايات الإمام أو تخريجات الأصحاب التي سبقت، يعني ما أتى بعده هو لم يتكلم فيه، ولكن هو تكلم فيما سبق من أقوال الإمام ورواياته، وتكلم فيما سبق من تخريجات الأصحاب، ووضع منهجا واضحا مميزا حقيقة ليس على مستوى مذهب أحمد بن حنبل، بل كان مميزا على مستوى المذاهب الأخرى كما ذكر ذلك العلماء. لذلك هو رحمه الله تعالى صنف مصنفات ثلاث هي التي عليها الاعتماد. صنف المرداوي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى ثلاث مصنفات، قام في هذه المصنفات الثلاث بوضع منهج لتصحيح الروايات وبيان ما هو المعتمد من المذهب، وتصحيح وجوه الأصحاب وبيان ما هو الوجه المعتمد في الفتية عند الحنابلة. هذه الكتب الثلاث هي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وتصحيح الفروع وضعه على كتاب الفروع لشمس الدين ابن مفلح، والكتاب الثالث التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. الآن من يذكر في الدرس الماضي تكلمنا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى وضع أربعة كتب في المذهب العمدة، هذا كان على قول واحد في المذهب يذكر فقط قولا واحدا، المقنع يذكر قولين، الكافي يذكر الأقوال في المسألة، والمغني الفقه المقارن. الآن نأتي على الكتاب الثاني المغنى. في المغنى ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر روايتين للإمام، أو يذكر قولين للإمام أو وجهين للأصحاب على قولين بنا. الآن جاء المرداوي رحمه الله تعالى إمام المتأخرين على كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، ووضع عليه الإنصاف والتنقيح المشبع. وضع عليه الإنصاف والتنقيح المشبع. إيش بعد المرداوي؟ أتى بكتاب المقنع المسائل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذكر فيها وفي هذه المسألة قولان وجهان روايتان. يأتي المرداوي يبين ما هو القول المعتمد من القولين، أو ما هو الوجه المعتمد من الوجهين عند أحمد بن حنبل. هذا فعله في كتابه الإنصاف وفي كتابه التنقيح المشبع. أما في الكتاب الثاني تصحيح الفروع، فلم يعتمد على المقنع، بل اعتمد على كتاب الفروع لشمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى، توفي 763 للهجرة. جاء المرداوي رحمه الله تعالى على كتاب الفروع لابن مفلح. طريقة كتاب الفروع، هو ابن مفلح رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا حاول أن يقوم بمحاولة لتصحيح المذهب وبيان ما هو الراجح، ولكن يعني طريقة لم تكن بتميز طريقة المرداوي رحمه الله تعالى. فكان ابن مفلح رحمه الله تعالى يذكر المسائل في مذهب أحمد بن حنبل ويقدم ما هو الأصح عنده، ولكنه في كثير من المسائل ابن مفلح رحمه الله تعالى أطلق الخلاف ولم يبين ما هو المعتمد في مذهب الحنابلة. جاء المرداوي إلى كتابه الفروع فوضع حاشية، مثل حاشية تجدون الآن مطبوعة دائما مع كتاب الفروع، اسمها حاشية تصحيح الفروع للإمام المرداوي، فصحح فيه كل الإطلاقات التي أطلقها شمس الدين بن مفلح في الفروع ولم يبين فيها ما هو الراجح، وكذلك يعني عدل فيها بعض الأقوال التي جزم فيها ابن مفلح بأنها هي الراجح ولكنها في الحقيقة ليست براجحة على طريقة طبعا المرداوي رحمه الله تعالى. إذن يهمنا الآن نعرف من هو محقق المذهب عند المتأخرين المرداوي، ما هي الكتب التي صنفها في هذا الباب الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح المشبع. سبق الإمام المرداوي. إذا الآن هل الإمام المرداوي، سؤال، هو أول من حاول بيان ما هو المعتمد في المذهب؟ هل هو أول من حاول تصحيح المذهب وبيان ما هو الراجح من الروايات والأوجه؟ لا، هناك محاولات سبقة بها، لكن سبحان الله القبول كتب لطريقة المرداوي لتميزها الواضح كما سيأتي معنا. فما هي المحاولات التي سبقت المرداوي؟ هناك محاولة لشمس الدين ابن مفلح كما ذكرنا قبل قليل في كتاب الفروع، فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه. المحاولة كذلك أنت، هناك محاولة للحسين بن السري في كتاب الوجيز من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى، فإنه بنى هذا الكتاب على الراجح من الروايات المنصوصة عنه، يعني عن الإمام، وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله ابن زريراني، وهذا الشيخ الزريراني له كتب مهمة في مذهب الحنابلة، وله كتاب مختصر في القواعد الفقهية على أو الفروق الفقهية على مذهب الحنابلة اختصر فيه المستوعب للسامري رحمه الله تعالى. إذن الحسين بن السري كذلك حاول أن يبين ما هو المعتمد المذهب في كتاب الوجيز، كذلك ابن عبدوس رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة حاول محاولة لبيان ما هو المعتمد، ابن عبد القوي في مجمع البحرين له كتاب اسمه مجمع البحرين حاول كذلك هذه المحاولة، ابن عبد القوي كذلك له منظومة ستأتي معنا، له منظومة من 15,000 بيت رحمه الله تعالى لبيان ما هو، حاول فيها لبيان ما هو المعتمد المذهب من خلال النظم، وهي من المنظومات المعتمدة عند المرداوي رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا في بيان ما هو المعتمد. أبو المعالي كذلك في الخلاصة حاول أن يبين هو ماذا قال في مقدمة كتابه الخلاصة، أبين الصحيح من الرواية والوجه، هو نص على ذلك أبو المعالي، ولكن كما قلنا طريقة في التصحيح يعني لم يكتب لها قبول مثل طريقة المرداوي رحمه الله. كذلك الإمام ابن حمدان في الإفادات بأحكام العبادات هذا كتاب له، فإنه قال فيها أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهوره وصريحه والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه، هو نص المقدمة. لأن هل كل من نص على شيء أتى به؟ لا، لأن هم نصوا على أننا سنأتي بالراجح بالمعتمد، لكن سبحان الله كما قلنا لم يعني محاولاتهم مشكورة وبذلوا جهود عظيمة اعتمد عليها المرداوي رحمه الله تعالى، ولكن كما قلنا لم تكن هي المعتمد في طبقة المتأخرين. أما طريقة الإمام المرداوي في تنقيح المذهب فقد جاءت فريدة في بابها، ليس فقط في مذهب أحمد بن حنبل بل على مستوى المذاهب الأخرى، لأنه وضع علم يعني علم كامل في طرق التعامل مع الروايات المنصوصة عن الإمام، سواء كانت رواية الإمام أحمد أو رواية الشافعي أو مالك، وضع علما مميزا في ذلك، وأنا يهمني أن يقف الطالب عليها، لأني أعلم أنا سأنقل الآن كلام المرداوي رحمه الله تعالى في كتبه الثلاث، ماذا قال في المقدمة في بيان منهجه، لأني أدرك أن الطالب إذا لم يقرأها الآن لن يقرأها. كثير من طلبة العلم يعني ممن درسوا مثل أحمد بن حنبل لا يهتمون بقراءة مثل هذه القواعد التي يبين فيها المرداوي رحمه الله تعالى طرق التخريج، يدخلون مباشرة في الكتب المذهبية. لذلك أنا حرصت أن نقف ولو هذا المجلس على كلام المرداوي رحمه الله تعالى لنبين الجهد الكبير الذي بذله في تصحيح وبيان المعتمد في مذهب الحنابلة، ونعرف أن الآن أي مسألة سنقرأها مثلا في أقصر المختصرات، تعرف أن هذه المسألة تعرضت لفرز مدة 8 قرون، هذا المسألة التي تتعلمها الآن وتعتمدها مر عليها عشرات من العلماء يقرؤونها ويصححونها وينقحونها، فيجدر بالإنسان أن يعتمدها، يعني عند قول مر عليه 20-30 عالم من جهابذة العلماء، أم قول يفتي به أحد المعاصرين لم ينقحه إلا هو ولم يقف عليه إلا هو، يعني أيه أقرب للصواب؟ القول الذي مر عليه 20-30 عالم من الأئمة الكبار المحققين الحافظين الكتاب والسنة والمتضلعين باللغة العربية، هذا قول أحرى بالقبول من أقوال المعاصرين التي هي بعيدة عن التحقيق والتنقيح إلا يعني من رحم ربي. لذلك سننقل أقوال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدماته ونعلق عليها تعليقا سريعا. يقول المرداوي رحمه الله في مقدمة كتابه الإنصاف: اعلم وفقك الله تعالى وفقك الله وإيانا. طبعا هذا الصحيح أن يكون بالعكس الدعاء، الصحيح أن الإنسان يبدأ بالدعاء لمن؟ لنفسه، ولكن المرداوي رحمه الله تعالى وسبقه ابن الصلاح فعلوا العكس، دعوا لغيرهم ثم دعوا لنفسهم، وإن كان أهل العلم هذه المسألة فيها وساعة إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم يدعو لغيره. فالأصل أن يقول اعلم وفقني الله وإياكم، وأتى بالعكس: اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب، أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه، فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه. يعني أي مسألة ستمر معك في كتاب الإنصاف اعتمدها الأصحاب في جمهورهم وفي المشهور عندهم الآن هذه لا إشكال فيها، هي المذهب المعتمد. وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه، يعني أنا سأعتمد على المشهور. إذا كان مثلا مشهور عند الأصحاب، يعني إذا أعطينا بنسبة تقريبية 80-90% منهم موافقون على رأي محدد، 10% خالفوا، خلاص المذهب ما وافق عليه 89%. قال وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب، في الحالة الثانية لا، إذا كان هناك فعلا خلاف قوي بين أصحاب وأتباع الإمام أحمد بن حنبل في المسألة، يعني المسألة 50-50 أو 60-40 أو ما شابه ذلك، الخلاف فيها قوي ومعتبر، وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله. الآن أنا رقمت ما قاله الإمام المرداوي حتى تعرف الخطوات التي اتبعها رحمه الله، خطوات علمية دقيقة. قال فإن اختلفوا فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله من؟ قال أولا المصنف ابن قدامة صاحب المقنع، هذا أول شخص يعتمده. لماذا سماه المصنف؟ نعم؟ لا، لما هو قال المصنف، الآن المصنف هو المؤلف، لماذا؟ صاحب الإنصاف. أحسنت، لأن هو الكتاب نحن نقرأ إحنا مقدمته في الإنصاف، والإنصاف هو بناه على كتاب المقنع لابن قدامة. هو الآن هو الإنصاف ماذا يصحح فيه المرداوي؟ يصحح فيما ذكره الإمام ابن قدامة في المقنع، فإذا هو ما سينقل من الفتاوى هي فتاوى وكلام الإمام ابن قدامة في المقنع، لذلك قال المصنف، أي مصنف الكتاب الذي هو أصل لهذا الكتاب الذي أصنفه لكم. إذا المصنف ابن قدامة قال والمجد ابن تيمية، هذا الشخص الثاني المعتمد في المذهب، المجد ابن تيمية هذا جد أو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المنتقى وصاحب كتاب المحرر. ثالثا أعتمد الشارح، الآن هذا مصطلح مهم، يعني من أبرز الأمور التي ينبغي لطالب علم أن يفهمها قبل الولوج في المذاهب، يعرف ما يسمى مصطلحات المذهب. يعني إذا أطلق الحنابلة الشارح ماذا يقصد به؟ من هو الشارح؟ الشارح كما ذكرت لكم هو شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي، صاحب كتاب الشرح الكبير على المقنع. الآن المقنع لابن قدامة، طبعا هذا الكتاب المقنع أخذ اهتمام جل الحنابلة، له اهتمام كبير جدا. الآن عبد الرحمن بن أبي عمر هذا ماذا يقرب لابن قدامة؟ هذا متقدم، يكون أو من طبقة المتوسطين عفوا، هو يكون ابن أخ لابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن أخ ابن قدامة. جاء عبد الرحمن رحمه الله تعالى إلى كتاب المقنع لابن قدامة، وضع عليه شرحا اسمه ماذا؟ الشرح الكبير. هذا شرح مهم جدا عند الحنابلة، الشرح الكبير على كتاب المقنع. الآن الشرح الكبير من أين أخذه عبد الرحمن رحمه الله تعالى؟ أخذه من كلام ابن قدامة في المغني، يعني جاء على كلام ابن قدامة في المغني، أخذ كلام ابن قدامة في المغني وجعله شرحا لكتاب المقنع لابن قدامة. لذلك الآن الطبعات الموجودة في أغلبها تجدون كتاب المغني مطبوع ومطبوع معه في نفس الطبعة كتاب الشرح الكبير. لماذا؟ لأنه كلام ابن قدامة في المغني هو نفس الكلام في الشرح الكبير، فقط خلاف يسير. لماذا؟ لأنه عبد الرحمن ابن أخو لابن قدامة أخذ كلام ابن قدامة في المغني وجعله شرحا لكتاب المقنع. فإذا أطلق الحنابلة كلمة الشارح يقصدون بها من؟ عبد الرحمن ابن أبي عمر. هذا مصطلح حنبلي ينبغي عليك أن تضبطه في كل الكتب الحنابلة أو في أغلبها، لا جزء في أغلبها، إذا أطلقوا الشارع قصدوا به هذا الشخص، ويقصدون به كذلك نفس الكتاب، لأنه هذا هو الكتاب المعتبر لابن أبي عمر. الشخص الرابع الذي يعتمد عليه عند الحنابلة صاحب الفروع، وهو شمس الدين ابن مفلح، كتاب الفروع الذي ذكرناه قبل قليل. الخامس القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. الكتاب السادس الوجيز للحسين بن السري. شوف لاحظوا من رقم أو واحد إلى رقم أربعة أو إلى رقم ثلاث كنا نتكلم عن من؟ عن أشخاص. الآن رقم أربعة وخمسة وستة بدأنا نتكلم عن ماذا؟ عن كتب، لأن لاحظوا الانتقال. في رقم واحد كنا ابن قدامة، ما ذكرنا كتاب، لأن ابن قدامة له مؤلفات عديدة. رقم اثنين المجد، ما ذكرنا كتاب بشكل عام، وإن كانت لهم كتب معتمدة، يعني في الأغلب ابن قدامة يعتمد رأيه في الكافي والمجد في المحرر، لكن ذكر أشخاصا. في النقطة الخامسة والسادسة خلاص ذكر كتب، بدأ يذكر كتب. نذكر ما قاله ابن رجب في القواعد الفقهية، السادسة الوجيز للحسين، السابع كتاب الرعايتين أو الرعايتان لابن حمدان، الثامن النظم. طبعا النظم قلنا لابن عبد القوي، وهذا كما قلنا منظومة في 15,000 بيت، في 15,000 بيت، وهي من أقوى المنظومات عند الحنابل وإن كانت طويلة جدا. التاسع كتاب الخلاصة لأبي المعالي، والعاشر يعتمد على آراء شيخ الإسلام بشكل عام، ليس له كتاب يعني الآن يعتمد بحد ذاته، لكن آراء ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحادي عشر ابن عبدوس في تذكرته. إذن هو يقول المرداوي أنا أعتمد على هؤلاء الأئمة وعلى مصنفات التي ذكرتها، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين. يعني لماذا اعتمد هؤلاء الأئمة؟ قال فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين. إن عدلوا الكلمة، ومهدوا قواعد المذهب بيقين. طيب الآن أنت قلت تعتمد رأي هؤلاء الأئمة، طيب إذا هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم وعددتهم اختلفوا، من المعتبر؟ الآن هو ذكر 11، إذا هؤلاء العشرة بال 11 اتفقوا على رأي هو المعتمد، ممتاز. الآن اختلفوا ماذا يفعل؟ قال فإن اختلفوا، الآن بدأ يذكر قواعد الترجيح عنده وهي التي تعتمد عندنا في المذهب. قال فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم المسائل. يعني إن اختلفوا هؤلاء فأول شخص أتبعه من؟ شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع، هذا أول شخص أتبعه. أنظر ماذا قدم شمس الدين ابن مفلح فأعتبره هو المذهب. طبعا قال في النهاية في إيش؟ في معظم المسائل، بعض المسائل لا، المرداوي يخالف شمس الدين ابن مفلح، يرى أنه رأيه مرجوح والمذهب خلاف ذلك، لكن الأصل أو يسموها القاعدة العامة، وقد يعني تخرم في بعض المواضع أن يقدم ما قاله شمس الدين ابن مفلح في كتاب الفروع. قال فإن أطلق الخلاف، يعني أحيانا كما قلنا شمس الدين ابن مفلح لا يصحح شيء، يقول في المسألة قولان، كثيرا ما يصحح أو يقدم الصحيح، لكن كثير وكذلك في مواضع عديدة ابن مفلح لم يصحح وأطلق الخلاف عن الأصحاب في المسألة. قال فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه، يعني مما خالفه فيه المرداوي رحمه الله، قال فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان. هذا مصطلح ثاني عرفنا الشرع، إذا قيل الشارع من هو؟ عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي. طيب إذا قيل الشيخان عند الحنابلة، الشيخان ابن قدامة والمجد ابن تيمية، هما ابن قدامة والمجد ابن تيمية، هذا لقب الشيخان. جميل. قال فالمذهب إذا لم أتبع ما قاله ابن مفلح في الفروع فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف ابن قدامة والمجد ابن تيمية، أو وافق أحدهم الآخر في أحد اختياريه. وهذا طبعا ليس على إطلاقه وإنما هو الغالب، يعني هو في النهاية سيقرر لنا أن هذه القواعد التي ذكرتها لكم هي قواعد أغلبية وليست قواعد كلية مضطردة في جميع الفروع. أحيانا المرداوي رحمه الله تعالى لا يتبع أي قاعدة من القواعد التي ذكرها ويرجح قولا آخر لأنه موافق للدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قواعد ماذا نسميها؟ قواعد أغلبية وليست قواعد كلية مضطردة، يعني كلية بمعنى الاضطراد في جميع المسائل. قال فإن اختلف، يعني اختلف الشيخان، ابن قدامة قال رأي والمجد ابن تيمية قال رأي آخر، ما الحل؟ قال فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني إذا اختلف المجد وابن قدامة كل واحد قال رأي، من نقدم؟ ما هو المعتمد؟ المعتمد من وافقه ابن رجب في كتاب القواعد الفقهية أو وافقه ابن تيمية. فمثلا ابن تيمية وافق ابن قدامة، خلاص ما قاله ابن قدامة هو الصحيح وليس ما قاله المجد. لا، ابن رجب مثلا وافق المجد ابن تيمية، المجد الشيخ، إذا نعتمد رأي المجد وابن رجب في القواعد الفقهية ولا نعتمد رأي ابن قدامة. إذا فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية والشيخ تقي الدين، وإلا مثلا لم نجد لابن رجب في القواعد الفقهية رأي في المسألة، أو لم نجد لشيخ الإسلام ابن تيمية رأي في المسألة، فقط عندنا الآن رأي ابن قدامة ورأي المجد ابن تيمية ومتناقضان، ما الحل؟ قال وإلا فالمصنف، يعني ابن قدامة. خلص في هذه الحالة إذا وصلنا لمرحلة أنه لا يوجد إلا رأي ابن قدامة ورأي المجد فيقدم رأي ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال لا سيما إن كان في الكافي، يعني في كتابه الكافي، نص على الكتاب المهم من كتب ابن قدامة. بعد ذلك نختار، إذا لم نجد رأي لابن قدامة فقط وجدنا رأي للمجد ابن تيمية، يختار رأي المجد ابن تيمية. قال فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما، يعني إذا لم نجد في هذه المسألة نصا لا للموفق ولا للمجد ولا لأحدهما، فصاحب القواعد الفقهية، ننظر في كتاب القواعد الفقهية لابن رجب هل ذكر شيئا في المسألة؟ قال فإن لم نجد في القواعد الفقهية ننتقل إلى كتاب الوجيز، فإن لم نجد في الوجيز لحسين بن السري ننتقل إلى الرعايتين لابن حمدان. طيب الآن ابن حمدان له كتاب الرعاية الكبرى وله كتاب الرعاية الصغرى، لذلك سمي الرعايتين، الرعاية الكبرى له وله الرعاية الصغرى. طب إذا اختلف نصه مثلا في الرعاية الكبرى نص على قول وفي الرعاية الصغرى خالفها، قال نعتمد، يعني شوف الدقة، لأن المتناهي ولا يتكلم عن كل مسألة وعن كل كتاب ومن يقدم ومن يؤخر. المسألة ليست اعتباطية، كل واحد يأتي يخلص المشايخ كلهم بركة يا شيخ، كل واحد يقدم رأيه، لا، هناك دقة علمية حتى يوصل إلى الحق في المسائل، لأن الإفتاء في دين الله والعبادة هو توقيع عن رب العالمين. أنت تريد أن تصل إلى يعني حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، تتكلم عن حكم الله، لا تتكلم عن حكم شخص أو رأي فلان وتنتهي القضية وتطوى الصحائف. نتكلم عن حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فالقضية خطيرة. لذلك الأئمة كانوا يتحرون جدا في الانتقاء وفي الكلام، يعني هذه قواعد ليست قواعد المشايخ، يقول لك الأئمة كانوا فاضيين ما عندهم شيء، قاعدين يتكلم مقدم وأخر ما شابه ذلك، لا، هو يريد الوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى بالدقة المتناهية فيبلغ أقصى الجهد في ذلك. قال ثم صاحب الرعايتين، ثم قال ثم الناظم ابن عبد القوي في منظومته، قال ثم صاحب الخلاصة أبو المعالي، ثم تذكيرة ابن عبدوس، ثم إذا لم نجد عند هؤلاء الأئمة يعني آخر واحد ابن عبدوس، بعد ذلك ما وجدنا شيء. طبعا هذا نادر، لا يوجد عند كل هؤلاء الأئمة وفي جميع هذه المصنفات لا نجد رأي لكلهم، هذا الشيء نادر جدا جدا، لكن إن وجد فماذا؟ قال نتبع ما هو أقرب للدليل الشرعي من نصوص الكتاب والسنة. يعني يصبح المرداوي رحمه الله تعالى بعد ذلك يحاول أن ينظر ما هو الأوفق للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو ما ذكره غير هؤلاء الأئمة الذين نص عليهم. قال وهذا الذي قلناه من حيث الجملة وفي الغالب، انظروا لعبارة المرداوي، وهذا الذي قلناه، يعني كل هذه القواعد من حيث الجملة وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد البتة، فقد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون المذهب ما قاله الآخر. يعني احنا قلنا مثلا أن ابن قدامة يقدم على المجد في الخطوة مثلا الخامسة والرابعة والخامسة، يقدم ابن قدامة على المجد، لكن أحيانا المرداوي يقدم المجد على ابن قدامة. لماذا؟ لأنه في هذه المسألة بحد ذاتها ظهر للمرداوي دليل يوافق رأي المجد ويقويه على رأي ابن قدامة، لذلك فهذه القواعد أغلبية. طيب ننتقل لكلام المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، يقول في المقدمة، قال اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه، وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون. يعني يأتي شخص من غير مذهب أحمد أو يأتي شخص من غير مذهب الشافعي أو من غير مذهب مالك يصحح آراءهم ويقول هذا هو المعتمد عندهم، هذا لا يصلح. يقول المرداوي الذي يحرر المذهب ويبين ما هو المعتمد هم علماء المذهب، لأن هناك تخصص وهناك اطلاع وتطلع في معرفة آراء الأصحاب وطرق التخريج. قد وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه، ومن أعظمهم الشيخ الموفق لا سيما في الكافي والمجد والشارح والشيخ. المهم يعني ذكر الأئمة الكبار الذين عليهم الاعتماد كما ذكر في مقدمته في الإنصاف، لكن هنا مثلا زاد كتاب مثلا المنور والمنتخب لمحمد بن أحمد الأدمي رحمه الله تعالى، زاد كذلك ذكر الإمام الزركشي من الأئمة المعتمدين. قال فإن اختلفوا، إذن هو قال أقدم نفس طريقته في الإنصاف، قال أقدم كلام الأئمة الذين ذكرهم، ابن قدامة، الشيخ تقي الدين، ابن رجب صاحب الرعايتين خصوصا في الرعاية الكبرى، الخلاصة، الخلاصة لمن؟ نشوف الآن الذاكرة السريعة، ذكرنا قبل قليل مرة معنا الكتاب مرة، أي أحسنت، الخلاصة لابن معالي مرة معنا قبل قليل، النظم لمن؟ لابن عبد القوي، جيد. طب والوجيز والمنور لابن الأدمي والمنتخب للأدمي وتذكرة ابن عبدوس والزركشي وأضرابهم فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين. شوف نفس العبارة انتهت، هذه العبارة ذكرها في الإنصاف مرت معنا، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين، مرت معنا في الإنصاف. قال فإن اختلفوا، الآن أريد أن أنظر فقط، أن أعمل مقارنة بين كلام المرداوي في تصحيح الفروع مع كلامه في الإنصاف، هل توافق كلامه أم هناك بعض الاختلافات؟ الخطوة الأولى إن اختلفوا فالمرجع إلى ما قاله الشيخان. الآن هل هذا هي الخطوة الأولى كانت عنده في كتاب الإنصاف؟ في الإنصاف ماذا قال؟ نقدم ما قاله صاحب الفروع. إذن هذا يدلك أن القواعد التي ذكرها أغلبيا هو لا يريد أن يضع قاعدة من يخرمها يعتبر مخالف صريح، ويعطي قواعد أغلبية الخطوط العريضة العامة لما اتبعه، لذلك هنا خالف، فقال أول شيء أفعله ما قاله الشيخان، اتبع الموفق والمجد بن تيمية، ثم ما وافق أحدهم الآخر في أحد اختياري، وهذا ذكره في الإنصاف. قال فإن اختلف، يعني إن اختلف الشيخان، قال من غير مشارك لهما فالموفق، يعني هما فقط الذين اختلفا، قال فالموفق ابن قدامة ثم المجد ابن تيمية، بمعنى يعني إن اختلف الشيخان لم يوجد مشارك، يعني لم يوافق أحدهما صاحب القواعد الفقهية وابن تيمية، لأنه ذكرنا إذا وافق أحدهما صاحب القواعد الفقهية ابن رجب، أو وافق أحدهما ابن تيمية يعتبر القول الموافق لابن تيمية أو لابن رجب. أما الكلام إذا لم يشاركهما أحد فقط لهما فمر معنا في الإنصاف ولم يخالف كلامه في الإنصاف، يرجح قول ابن قدامة على المجد. وإلا يعني إذا وجد لهما مشارك من الأصحاب لا سيما إن كان الشيخ تقي الدين أو ابن رجب فيعتبر من وافقه ابن تيمية وابن رجب. قال فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح ووجد لغيرهما ممن ذكرت من الأئمة فالمعتبر ما قالوا. هنا يعني في تصحيح الفروع يعني كانت مقدمته مختصرة رحمه الله تعالى، لأن كتاب تصحيح الفروع هو مثل الحاشية على الفروع وليس كتابا أصيلا بنفسه مثل كتاب الإنصاف. وكذلك وختم قال وهذا الذي قلته من حيث الجملة وفي الغالب ينص على نفس القاعدة، فهذا لا يطرد البتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر. طيب ننتقل يعني حتى نسير سريعا، ننتقل إلى كلامي في التنقيح المشبع وهو آخر كتاب. الآن التنقيح المشبع في الحقيقة هو اعتماد عليه من الكتب الثلاث، أن التنقيح المشبع هو آخر كتاب صنفه رحمه الله من هذه الكتب الثلاث، وكتاب قرئ عليه مرارا، كتاب قرئ عليه مرارا، وعادة الأئمة يرجحون الكتب بكثرة القراءة، يعني الكتاب إذا مر عليه مصنفه مرارا وتكرارا وقرئ عليه يكون كتاب منقح. أما الكتاب إذا مر عليه سريعا يعني كتبه ولم يعد لقراءته أو لم يسود، لذلك يقولون مثلا شمس الدين ابن مفلح في الفروع الكتاب كان مسودا ولم يعد لقراءته مرة أخرى، ولو عاد لقراءته لصحح ولا سلك مسلكا قويا. لذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى يقول إن ابن مفلح رحمه الله تعالى صاحب الفروع هو أعلم الناس بأقوال الإمام أحمد ابن حنبل، فابن مفلح شخص متمرس جدا، وهذه التزكية من ابن القيم، يعني ابن القيم على جلالته وعلمه يقول ابن مفلح أعلم الناس بقول أحمد ابن حنبل. مع ذلك لم تعتبر طريقة في الفروع، لماذا؟ كما قلنا لأن كتاب الفروع كتبه ولم يعد لقراءته فكانت المسودة. أما المرداوي رحمه الله تعالى فكان يعيد قراءة الكتب خاصة هذا الكتاب الأخير. الآن تنقيح المشبع أنا يهمني أن نقف على ما ذكره فيه، لأن الطريقة التي ذكرها في التنقيح المشبع ينبغي أن يسلكها الطالب في دراسة المذهب. الطريقة التي ذكرها المرداوي في التنقيح المشبع هي الطريقة التي يجب أن يسلكها الطالب في دراسة المذهب، لأنه هنا يعني لم ينص على أئمة وعلى من يقدم، لا هنا نص على منهج رحمه الله تعالى في التعامل مع كتب المذهب المتقدمة. قال أما بعد فقد سرح في البالي أن أقتضب يعني أختصر ما في كتاب الإنصاف، إذن هذا الكتاب دونه بعد كتابه الإنصاف من تصحيح ما أطلقه الشيخ الموفق في المقنع، لأن كتاب الإنصاف كما قلنا هو تصحيح لما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى من الأقوال والروايات في كتابه المقنع، وما لم يفصح فيه بتقديم حكم، وأنا أتكلم على ما قطع به أو قدمه أو صححه وذكر أنه المذهب هو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط. يعني يقول كل ما أخل به ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب المقنع بأن ذكر مثلا أنه المذهب وهو ليس في الحقيقة المذهب، أو ذكر مسألة وأغفل ذكر قيودها أو أغفل قيد ذكر شروطها أو استثناءاتها مثلا، فهنا سآتي أنا بالقيود، سآتي بالشروط وآتي بالاستثناءات في مكانها. قال وما أخل به من قيد أو شرط صحيح في المذهب أو حصل في عبارته من خلل أو إبهام، لأن ابن قدامة في النهاية المقنع قد يكون العبارة فيها خلل، بعض العبارات فيها إبهام تحتاج لتفسير وتوضيح، يقوم المرداوي ببيانها. قال أو عموم أو إطلاق ويستثنى منه مسألة، أحيانا ابن قدامة يطلق عمومات يستثنى منها مسائل أو تقيد ببعض التقييدات، يأتي المرداوي في التنقيح يبين هذه الاستثناءات. ثم يقول إذا علمت ذلك فما أطلق فيه الخلاف، يعني ما قال فيه مثلا ابن قدامة المسألة فيها قولان ولم يبين ما هو الرأي المعتمد، أو كان في معناه إطلاق الخلاف، فإني أقتصر منه على القول الصحيح بلفظ المصنف غالبا، وأما ما قطع به أو قدمه أو صححه أو ذكر أنه المذهب والمشهور خلافه فإني آتي مكانه بالصحيح من المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط، فإن كان الشرط لأصل الباب ذكرته في أوله وإلا أضفته هو والقيد إلى لفظ المصنف. يعني هو يبين في التنقيح المشبع هو أتى لألفاظ الإمام نفس الكتاب المقنع، نفس الألفاظ يستخدمها ألفاظ ابن قدامة، لكن اللفظ إذا كان بعدها قيد لم يذكره يضيفه بعدها، إذا كان هناك استثناء في كلامه في المقنع لم يذكره يضيفه في نفس كلام ابن قدامة، لا يأتي بتأليف أو تصنيف جديد، يعتمد المقنع ككتاب ولكن يزيد بجنب عبارة ابن قدامة الشروط والاستثناءات والقيود وما شابه ذلك. قال وما كان فيه من إبهام فإن كان في حكم فإني أفسره بالصحيح من المذهب، يعني عندما يقول ابن قدامة هذه المسألة يفعل كذا طب الآن صيغة يفعل كذا تحتمل الوجوب تحتمل الندب، إيش يفعل؟ يعني يفعل كذا على وجه الوجوب ولا يفعل كذا على وجه الندب؟ أو مثلا قال إمام ابن قدامة ولا يفعل في كذا كذا، ولا يفعل في هذا الوقت كذا كذا، أو لا يصلي في هذا الوقت كذا كذا. لأن لا يصلي هذه صيغة نهي، هل المراد بها يا ابن قدامة التحريم أو المراد الكراهة؟ فهذه تسمى إبهام في الحكم. يأتي المرداوي يبين يقول لا، هنا قال لا يصلي يقصد الكراهة فقط، لا هنا قال لا يصلي يقصد التحريم. هذا الدقة وسيأتي معنا عند دراسة المذهب. أو كان الإبهام في لفظ مثلا ألفاظ محتاج إلى شرح كما سيأتي معنا، مثلا في تعريف الطهارة ارتفاع حدث وما في معنى، ما معنى كلمة وما في معنى؟ هذا إبهام يحتاج إلى شارح يبين ما المقصود بها. قالوا ما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما استثني من العموم حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك عمومات فقهية النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها، له خصائص خصصه الله سبحانه وتعالى بها من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات. فيبين ابن مثلا المرداوي أن هذه المسألة التي أطلق فيها الحكم يخص منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيها، هذه الأدلة التي نصت على تخصيصه. وأذكر ما هو مقيد للإطلاق معنى واختصار، انظر ماذا قال: فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا أو حكما مخالفا لأصله، فهو يقول لك إذا وجدت في كتاب التنقيح حكما أو ترجيحا يخالف ما ذكرته في أصل هذا الكتاب وهو الإنصاف فاعتمده. إذن الآن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نضع تحتها خطوط بالنسبة لمن طبعا يهتم بدراسة قواعد المذهب، أن الاعتماد في المذهب من أقوال المرداوي، لأن المرداوي لمن يدرس كتب الثلاث يجد أحيانا يرجع أو يقول المعتمد في المذهب كذا في الإنصاف، يأتي في التنقيح المشبع يخالف يقول المعتمد لا شيء آخر. طب إيش الآن الرأي الراجع؟ أنت ترجع في الإنصاف رأياً وترجع في المقنع رأياً آخر، ما هو المعتمد؟ أهو نص، قال إذا وجدت شيء في كتابي هذا يخالف ما في الإنصاف المعتبر ما هو؟ كتاب التنقيح المشبع، لأنه هو آخر الكتب وهو الذي قرئ عليه ونقح فيه يعني أكثر من مرحلة. في النهاية قال وهذه الطريقة، يعني آخر الفقرة قال وهذه الطريقة لم أرى أحداً ممن يتكلم على التصحيح سلكها، وهذا كما قلنا هو الذي يبين منهج المرداوي رحمه الله تعالى وتميزه، إذ يصححون الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط من دون يقصد يعني من دون أن يبينوا ما هو مخصص للعموم وما هو مقيد للإطلاق وما هو مستثنى وما هو قيد وما هو ليس بقيد. لا يسلك الأئمة المتقدمون هذه الطريقة، لذلك جاءت طريقته وافية كافية شافية بإذن الله. إذا ملاحظات سريعة على طريقة المرداوي. إذا نلاحظ أن المرداوي رحمه الله في تحقيقه للمذهب انصب عمله على كتابين، كتاب المقنع هو المعتمد كان في الإنصاف وفي التنقيح، وعلى كتاب الفروع لشمس الدين ابن مفلح. طريقة الترجيح عند المرداوي كانت تعتمد على ماذا؟ كانت تعتمد على إما على دليل المسألة من الكتاب والسنة، وإما تعتبر شيوخ المذهب يرجح باعتبار الشيوخ، وإما باعتبار الكتب التي صنفت، وهذه كلها طرق معتبرة نص عليها المتقدمون، كما ذكر ذلك ابن حمدان في آداب المفتي يبين أن الترجيح في المذهب يكون باعتبار إما الأدلة أو باعتبار الشيوخ. ترجيح باعتبار الشيوخ كما ذكر مثلا يقدم ابن قدامة على النجد على الترجيح باعتبار الشيوخ، رجح هذا الشيخ على ذاك الشيخ. والترجيح باعتبار الكتب كما ذكرنا مثلا يرجح كتاب لا التنقيح المشبع مثلا على الإنصاف، هذا يتعلق بالإنصاف، لكن ما يذكرونه يقدم كتاب المنتهى على على كتاب كشاف القناع أو كتاب الإقناع، هذه من القواعد اللي ينص عليها السفاريني رحمه الله تعالى، تقديم مثلا كتاب المنتهى على كتاب الإقناع، ولم ينص عليها السفاريني، عفوا السفاريني نص على تقديم غاية المنتهى على ما اختلف فيه الشيخان، لكن نص الشيخ القعيمي رحمه الله تعالى في وحفظه الله في مدارج التفقه الحنبلي على أن المعتبر تقديم المنتهى على ما في الإقناع، فهذا ترجيح باعتبار الكتب. كذلك المجد بن تيمية شيخ أو جد شيخ الإسلام بن تيمية نص مثلا سئل ما هو المرجح ما هو المعتمد في المذهب، هذا المعتمد ما ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في رؤوس المسائل. فإذا بشكل عام الأصحاب رحمهم الله تعالى يعتمدون هذه الطرق الثلاث في الترجيح وفي بيان ما هو المعتمد، إما ترجيح باعتبار الأدلة أو ترجيح باعتبار الشيوخ أو ترجيح باعتبار الكتب المصنفة. الآن النقطة الرابعة فقط يعني أقف عندها، ختم المرداوي رحمه الله تعالى كلامه في طرق الترجيح بقاعدة نفيسة، هذه القاعدة ذكرها المرداوي في الإنصاف أنا ذكرتها وحدها حتى طالب يقف عندها. قال واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب، يعني لماذا الأصحاب يختلفون في الترجيح؟ يأتي مثلا ابن مفلح يرجح في هذه المسألة رأي، يأتي المجد بن تيمية يكون مرجح رأي آخر، فلان يرجح، ما سبب الاختلاف في الترجيح؟ قال إذا اختلف الأصحاب في الترجيح إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين، يعني ابن شمس الدين ابن مفلح في الفروع يرى أن الدليل أقرب لهذا الرأي فهو المعتبر عنده المعتمد في المذهب، المجد بن تيمية لا يرى أنه هذه المسألة الدليل المقابل هو الأقوى. فيختلف إذن الترجيح وبيان ما هو المعتمد في المذهب. يأتي أحد الأصحاب يرى أن هذه المسألة حكمها كذا هو الأقرب لأصول الإمام. يأتي شخص آخر من أئمة المذهب من علماء المذهب يقول لا، الحكم كذا هو الأقرب إلى أصول الإمام. إذن فالخلاف يدور على ما هو الأقوى من حيث الدليل وما هو الأقرب إلى قواعد الإمام. قال وكل واحد ممن قال تلك المقالة، يعني كل الأئمة على اختلاف ترجيحاتهم، قال كلهم إمام يقتدى به. يعني وإن اختلفت الترجيحات ضمن دائرة المذهب فالجميع أئمة يقتدى بهم، فيجوز تقليده والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه أي للإمام أحمد. لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. وقد تقدم أن الوجه ملزوم بالفتيا به. يعني ما الذي يريده باختصار؟ هو يقول لك الآن وجدنا عندنا في المذهب روايتان، ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل. الأصل أن الحنبلي يجوز له، إذا ثبتت أن هذه الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل، يجوز له أن يختار هذه الرواية أو هذه الرواية أو هذه الرواية. طبعا هذا الاختيار ليس بالتشكي، وإنما بما هو الأوفق للدليل في نظر هذا المتبع. طبعا العامي أو طالب العلم الذي ليس له قدرة على النظر في الأدلة، لا، هذا يتبع ما علمه شيخه. لكن المقصد الحنبلي الذي يتبع مدرسة الإمام أحمد بن حنبل وعنده قدرة على النظر، إذا اتبع أي رواية من روايات الإمام، هل يعتبر مثلا إذا اتبع هذه الرواية حنبلي، وإذا اتبع الرواية الأخرى للإمام ليس حنبليا؟ لا، أي رواية يتبعها هو حنبلي فيها، متبع لأصول الإمام أحمد بن حنبل، لأن كلها أقوال الإمام. ومثلا المجد بن تيمية اختار رواية من روايات الإمام، خالفه ابن قدام اختار رواية أخرى، كلاهما حنابل وكلاهما يسير على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولكن اختلف الترجيح. فإذا ليس المقصود أنك يجب أن تتبع قول واحد فقط في مذهب الإمام. إذا اخترت رواية أخرى للإمام معناها أنك خرجت عن مذهب الحنابلة أو خرجت عن قواعد الإمام، لا. لذلك يقول لك الأئمة كلهم أئمة يقتدى بهم، فيجوز أن تعمل بأي رأي من آرائهم. فمن يدرس مذهب الحنابلة ويعرف الروايات ويعرف وجوه الأصحاب وعنده القدرة على الترجيح والتمييز بين الصحيح من السقيم، له الحق في أن يختار رواية على رواية ويعتبر حنبليا، لا يعتبر خرج عن مدرسة الحنابلة. لأن جميع الروايات إذا كانت الخلاف في روايات فهي أقوال للإمام أحمد بن حنبل، وإذا كان الخلاف في وجوه الأصحاب، يعني أحد الأصحاب خرج وجها وصاحب آخر خرج وجها آخر، فكلاهما حاول أن يصل إلى ماذا؟ إلى ما هو الأوفق لقواعد الإمام، فكلاهما اجتهد بناء على أصول الإمام. فأخذت أنت باجتهاد هذا الشخص أو أخذت باجتهاد الشخص الآخر، أنت تبقى ضمن دائرة مذهب أحمد بن حنبل، لأن كلا الوجهين وإن اختلفت نتيجتهما وحكمهما، لكن كلاهما خرج من قواعد وأصول إمام واحد. لذلك قال وقد تقدم أن الوجه مجزوم بالفتيا به. فأوجه الأصحاب مهما اختلفت وتعددت يجوز للحنبلي أن يفتي بها، وإن كان في النهاية إذا لم يكن عنده قدرة على الترجيح الأصل أن يعتمد ما هو المعتمد في المذهب من هذه الوجوه من هذه الروايات. طيب الآن المقدمة التاسعة والأخيرة من مقدمات مدخل إلى مذهب الحنابلة، وهي التي تهم جدا طلاب مذهب أحمد بن حنبل، ما هي الطريقة الصحيحة؟ الآن نحن دوشناكم يومين كفلات طرق مذهب وكيف نعرف المذهب ودخلنا، نريد أن تعطينا الخلاصة، كيف أدرس مذهب أحمد بن حنبل؟ طبعا هذه الطريقة الأصل أن تطبق في كل المذاهب، ينبغي أن يكون الطالب عنده خطة واضحة للدراسة. يعني لا ينفع أن تأتي لأي كتاب تأخذ أقول خلص أنا أتمذهب على مذهب أحمد بن حنبل، لا، هناك كتب محددة عليها الاعتماد، مر عليها الأئمة الكبار، وضعوا لها شروحا، وجدوها سهلة العبارة، قالوا هذه المعتمدة، هذه التي يدرسها الطالب. الآن الطالب إذا درسها ومر عليها انتهى، الآن أصبح من المجتهدين في مذهب الحنابلة، يقرأ ما يشاء من كتب أحمد بن حنبل ومن كتب المذهب. أما في التأسيس والتعلم هناك سلم ينبغي أن يسار عليه. طيب نقول تقسم مرحلة دراسة المذهب بشكل عام إلى مرحلتين، هما مرحلتان أساسيتان. المرحلة الأولى مرحلة البناء والتأسيس لطالب العلم في هذا المذهب. طيب الآن المرحلة الأولى، ما الذي يعتمده الطالب من الكتب في بناء نفسه في مذهب أحمد بن حنبل؟ هناك ثلاثة كتب أساسية عليها الاعتماد، هناك ثلاثة كتب عليها الاعتماد في دراسة المذهب. الكتاب الأول هو كتاب أخصر المختصرات، وهو المقرر في هذه الدورة، كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، متوفى 1083. طبعا كل الكتب التي سنتكلم عنها هي كلها على طريقة أو في طبقة المتأخرين صنفت، لأنه هي التي تبين المعتمد في المذهب للطالب. فكل الكتب التي سنتكلم عنها هي كتب طبقة المتأخرين ما بعد المرداوي الذين سلكوا طريقة المرداوي. فإذا في مرحلة البناء والتأسيس يبدأ الطالب بكتاب أقصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان، وهناك كتاب ثاني ينبغي دراسته كذلك كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي، والكتاب الثالث كتاب زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى مع شرحه الروض المربع للشيخ منصور البهوتي. إذا عندنا الآن في مرحلة التأسيس والنشأة كم كتاب؟ 4 كتب، يعني فعليا 4 مع الروض المربع، أقصر المختصرات ودليل الطالب وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع. هذه المرحلة الأولى ينبغي على كل طالب لمذهب الحنابلة أن يسلكها. ممتاز. طب إيش المطلوب من الطالب في هذه المرحلة؟ أنا الآن مسكت الكتاب، نعم بدأنا بأول كتاب أقصر المختصرات، بدأنا في هذه الدورة، بسم الله، ما المطلوب مني أو ما الذي يجب أن أحققه في مرحلة البناء والتأسيس؟ إيش أفعل؟ المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى ينبغي عليك تصور معاني الكلمات المذكورة في هذه الكتب. أنا أنت فتحت أقصر المختصرات، أي مسألة نقرأها ينبغي عليك أن تكون تفهم معناها، تفهم هذه الكلمة يقصد بها كذا، ما معنى القلتين، ما معنى النجاسة، ما معنى الماء المستعمل، ينبغي عليك أن تفهم معاني الكلمات. طيب الشيء الثاني، قال تصور المسألة الفقهية بشكل عام. أنت الآن حللت الجملة التي قالها مثلا صاحب الأقصر، حللتها، عرفت معاني الكلمات، بعد ذلك ينبغي عليك أن تتصور المسألة الفقهية تصورا صحيحا. كثير من طلبة العلم يعني يدرس مذهب سواء الحنابلة أو الشافعي، بعد ذلك عندما تناقشه يفتي بقول غريب في المذهب، تكتشف أنه لم يتصور المسألة الفقهية أصلا بشكل صحيح. هذا إشكاليته، تكلم لا المسألة ليست كذا، المقصود عندهم كذا وكذا. إذن هذا الرجل تبنى رأيا ودافع عنه وناقش وأفتى للناس، بعد سنوات يكتشف أن رأيه خطأ. فما سبب الخطأ في الفتية؟ أنه لم يتصور المسألة الفقهية بالشكل الصحيح، وهذا من أهم القواعد. لذلك الإمام مالك يقول ينبغي على الإنسان أن لا يتكلم فيما لم يحط به علمه، وهذا الصحيح. أنت لا تتكلم في مسألة إلا أن تكون متأكد أنك فهمتها وتصورتها على الوجه الصحيح. طيب الخطوة الثالثة بعد تصور المسألة الفقهية بشكل عام، يقولون أصلا الحكم على الشيء فرع عن تصور، هذه من القواعد المعروفة. كيف تحكم على مسألة خاصة أن يكون حكما إلهيا، يعني تنزل حكم الله في مسألة وأنت لم تتصورها؟ ثالثا معرفة حكم المسألة من الأحكام التكليفية الخمسة. إذا تصورت معاني الكلمات، تصورت المسألة ماذا يقصد بها، بعد ذلك تعرف حكم المسألة. بعد أن تتصور المسألة تعرف حكمها، هل هي على الوجوب؟ الآن الأحكام كم هي؟ 5، إما واجبة وإما مستحبة وإما مندوبة، عفوا، وإما مكروهة وإما على الحرام وإما على الإباحة. هي 5 أمور لا سادسة لها إلا إذا مثلا خلاف الأولى أحيانا يعني يستخدموا أو الأولى، ولكن عند الحنابلة الاعتماد على هذه 5 أساسا. الشيء الرابع معرفة الدليل في رؤوس المسائل، في رؤوس المسائل. أنا لا أطالب الحنبلي في مرحلة التأسيس والنشأة أن يعرف دليل كل مسألة والتعليلات، لا، يكفي أن يكون يعرف رؤوس الأدلة في رؤوس المسائل حتى يكون على بين مما يدرس، ويحاول دائما أن يربط بين الفقه المذهبي وفقه الدليل. يعني يعرف أن الحنابلة في النهاية هم انطلقوا من النصوص الشرعية، أحمد بن حنبل لم ينطلق من عقله وهواه، وإنما انطلق من نصوص الكتاب والسنة. فينبغي على الطالب أن يمرن عقله ويعرف أن أحمد بن حنبل نعم قال كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويحاول أن يربط بين المذهب والدليل. طيب خطوات العمل في هذه المرحلة، إذن عرفنا المطلوب من الطالب تحقيقه في هذه المرحلة. نعم خطوات العمل في هذه المرحلة، الخطوة الأولى اختر كتابا من الكتب الثلاثة التي تقدم ذكرها. اختر إما أقصر المختصرات، يعني أنت غير ملزم أنك تبدأ بالأقصر، لو بدأت بدليل الطالب على خير، لو بدأت بزاد المستقنع على خير، ولكن أقصر المختصرات كتاب يعني جيد مختصر العبارة أكثر من زاد المستقنع، ربما يناسب يعني الطلبة في هذه الدورة، ولكن كل الكتب الثلاثة معتمدة. فاختر كتابا منها، لماذا؟ قال لتحفظه ولتستشرحه. إذن القضية فيها حفظ الآن، سامعين مشايخ قضية يا حفظ. لذلك يعني طالب العلم قد ينشغل أيها الأحبة في أوقات متأخرة من العمر، يعني الإنسان عندما يصل 40 و50 ويكثر العيال وما شابه ذلك، حياته الانشغال يصبح كثير، فإذا لم يكن عنده أصل محفوظ كل هذه المسائل التي اعتمد فيها على الفهم تضيع في العادة. المسائل التي اعتمد فيها على الفهم فقط ولم يعتمد على الحفظ هذه تضيع، ويحتاج لقراءة واطلاع وما شابه ذلك، ويحاول يجمع من هنا ومن هنا ويذهب يسأل، فيضيع العلم بسبب عدم الحفظ. لذلك كل الأئمة الكبار النووي ابن حجر القرطي في جميع المذاهب كلهم كان عندهم أصل ينطلقون منه. هذا أهمية حفظ كتاب واحد، أن أنا أقول احفظ كتب الثلاث لا خطأ، أنا أقول لك احفظ كتاب واحد، ما خطأ لمن ليس عنده قدرة، ما عنده قدرة على الحفظ يتزود، لكن أنا الطالب لا أقول له احفظ كتب الثلاث، احفظ كتابا واحدا حتى يبقى هذا الكتاب أصل تنطلق منه في دراسة المذهب في الحقيقة، هذا الأصل تنطلق منه في دراسة المذهب وفي دراسة الفقه على جميع المذاهب. فقضية حفظ كتاب هذا مهم جدا جدا، يعني لا يمكن للطالب أن يستغنى عنه. قد نفهم يا شيخ، خلاص نعتمد على الفهم. فمن أراد أن يتمذهب ويتعلم ويكون طالب علم عليه أن يحفظ، إذا أن تختار كتابا وتستشرحه، وليكن اختيارك طبعا يتناسب مع الظروف التالية. يعني أنا حاولت أن أضع ظروف يتناسب مع الطالب، يعني الآن زاد المستقبل كتاب كبير، كتاب أحسن خصوصا كتاب صغير. الآن طالب مشغول، عنده وظائف، عنده أمور، عنده اجتماعات، عنده كذا، عنده كثير من الأشياء، هذا لا يختار زاد المستقنع لأنه الكتاب كبير ولن يوفي حقه في الحفظ ويحتاج إلى أوقات. لا، اختر كتابا يتناسب مع وقتك. الكتب بإذن الله كلها على خير. نعم، هذا كتاب أكبر من هذا الكتاب، فيه مسائل أكثر، لكن اختر كتابا بشكل عام يتناسب مع وقتك، سواء في مذهب أحمد أو في مذهب الشافعي. يعني المالكي رحمه الله تعالى عندهم كتاب اسمه مختصر خليل، هذا الكتاب هو فقه طلاسم أكثر من فقه. المعروف عندهم هذا الكتاب معقد العبارة جدا جدا، ولكنهم مع ذلك يصرون على حفظ هذا الكتاب. فإنه كنا في المدينة يأتي طالب متدمر نفسيا من دراسة هذا الكتاب، هو مالكي يريد أن يدرس مذهب مالك، يصطدم أن عنده كتاب مختصر خليل، وهو يعلم العقبة التي سيدخل فيها، وكتاب صعب جدا في العبارة ويحتاج إلى شروح ويحتاج إلى شيخ يفك له كلمة كلمة. فالطالب لا، خطأ أن يضع هذا الكتاب. خلاص الآن المذهب المالكية لا يوجد فيه إلا مختصر خليل، عندهم الرسالة، عندهم كتب أخرى. صحيح كذا مختصر خليل اهتم به العلماء، لكن عبارته صعبة جدا، فالطالب يجلس في حفظه سنوات عديدة من أجل يقول أنا حفظت مختصر خليل. لا، إذا كان المقصد التباهي بالعلم والتظاهر، نعم يعني طبعا هنا يحاسب على نيته. أما إذا كان المقصد الوصول للأحكام بغض النظر عن طبيعة العبارة المحفوظة، يعني اترك مختصر خليل واذهب إلى كتب آخر. لذلك الآن المحققون من المالكية والإمة يعني المعاصرون يقولون هذا للتلاميذ، أن الأصل إذا هذا الكتاب تجد عنده عائق لا تضعه عائق في طريقك، الكتب كثيرة. لذلك مثلا إحنا الحنابلة أكثر متن مشروع عندنا زاد المستقنع لموسى الحجاوي، أن أقصى المختصرات يعتبر دخوله على الساحة العلمية يعني من 10 سنوات، أما قبل ذلك كان الاعتماد على زاد المستقنع. الآن الطلاب يصطدمون في زاد المستقنع، خاصة في كتب الأنكحة والطلاق بصعوبة العبارات وتكرارها وما شابه ذلك. نقول هل يجب على الطالب أن يحفظ زاد المستقنع؟ لا، وجد أقصر المختصرات أنسب لوقتك ولجهدك، احفظ أقصر المختصرات. إذن اختيارك للكتاب ينبغي أن تراعي فيه الظروف التالية: أولا، وجود شيخ يشرح لك الكتاب الذي اخترته، يعني كتاب له شيخ يشرح، وكتاب لا يشرح شيخ يعتمد الكتاب الذي له شيخ يشرحه، إن لم يوجد شيخ فيعتمد على الكتب التي لها دروس صوتية على الشبكة العنكبوتية، لأن في هذا الزمن للأسف قلت المدارس العلمية. ثالثا، حجم الوقت الذي تستطيع توفيره للكتاب. وقتك ضيق، اختر كتابا صغيرا، وقتك واسع، اختر كتابا كبيرا، ولكن المهم ينبغي أن تختار كتابا، لا تحاول أن تتفلت وتضع العقبة. الطريقة الرابعة والملكة الرابعة ملكة الحفظ التي وهبها الله لك، يعني إنسان الله عز وجل رزقه حفظ سريع جدا، لا، إذن هذا يعني يدخل في الكتب الكبيرة ويحفظها لأنه عنده ملكة حفظ متينة. إنسان يعني حفظه ضيق أو على حجمه كما يقولون، يختار كتابا يتناسب مع هذا الطريق. طيب، وعليه فإن كنت قوية الحفظ وكان عندك نصيب جيد من الوقت، نعم، فالأفضل أن تحفظ كتاب زاد المستقنع ونظمه ملح الناد. طبعا هذا أنا زدت نظمه ملح الناد لأنه كتاب معاصر، طبعا هو منظومة ليست طويلة، الآن النظم لابن عبد القوي كان كم؟ 16,000، احنا ما بدنا هذا الحجم. ملح الناد في 2665 بيت، منظومة يعني لا تعتبر طويلة بالمقياس العلمي، أما الآن طالب يقول 2665 بيت هذه تعتبر طويلة جدا، لكن في المقدار العلمي أنت تحفظ الفقه، أنت تحفظ تقريبا 6,000-7,000 مسألة فقهية، ما تحفظ مسألة مسألتين، عندك 6,000 مسألة فقهية تحفظها في زاد المستقنع أو في ملح الناد سواء بالمنطوق والمفهوم، فتحتاج إلى كتاب طويل. هذا بخلاف العلوم الأخرى، يعني شوف النحو، الأصول، القواعد الفقهية، التفسير، ما شابه ذلك، لا تحتاج إلى منظومات ضخمة. لكن الفقه، أنت تتكلم عن فقه الحياة في جميع عبادات ومناكحات ومعاملات وجنايات، وفي كل مسألة آلاف وفي كل آلاف المسائل، فشيء طبيعي أن تكون المنظومات كبيرة فيه. طيب، فإن أوسع الكتب الثلاث وأكثرها، إن كان وقتك قصيرا وذاكرتك لا تسعفك فاعتمد كتاب أقصر المختصرات أو دليل الطالب. طيب، الآن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند دراسة المد الفقهي. ممتاز، الخطوة الأولى عرفناها، جاء الطالب اختار كتابا ليحفظه وبدأ عنده شيخ يستشرح عنده هذا الكتاب أو سمع دروس صوتية. ما هي الخطوات العملية التي يجب عليه أن يتبعها؟ هناك خطوات يجب أن يتبعها في دراسة المد، لأنه كثير من الطلاب يعني في الحقيقة لا يعرفون التعامل مع الكتب، خاصة كتب التراث، يظن أنها مثل أي كتاب معاصر، مثل الكتب المدرسية يفتح الكتاب يحفظ ويغلق الكتاب وينتهي، أو الكتب الأكاديمية في الدراسات الجامعية. لا، كتب التراث عباراتهم دقيقة متينة محكمة، تحتاج إلى طالب يعني يحسن أو يمتلك المفاتيح في التعامل معها حتى لا يضيع الوقت والجهد عبثا. طيب، الطريقة الأولى طريقة تبيين المبهمات الواردة في ألفاظ المتن، وهي نوعان، المبهمات نوعان، طبعا مرت معنا عبارة المبهمتين، مبهم الحكم ومبهم اللفظ، مرت معنا في كلام البرداوي رحمه الله تعالى في التنقيح المشبع، قال أنا أتيت على كتاب ابن قدامة فبينت مبهم الحكم ومبهم اللفظ. الآن أريد أن أبين لك أمثلة على هذه القضية، لأن أنت مسكت أخصر المختصرات، ممتاز، نطبق على هذا الكتاب. أحيانا تأتي عندك لفظة مبهمة الحكم، ما معنى مبهمة الحكم؟ مثال ذلك، قال الحجاج في زاد المستقنع في باب الجمعة، قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، يعني في صلاة الجمعة قال لا يتخطى الإنسان رقاب الناس إلا الإمام، له أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل للمنبر. أما ما سوى الإمام إيش قال؟ لا يتخطى. الآن لا يتخطى هذه تحتمل على الحرمة وتحتمل الكراهة. طب يعني إذا تخطيت هل أنا فعلت حرام ولا فعلت مكروه؟ الآن هذا الحكم هنا إيش نقول؟ مبهم، نحتاج إلى من يبينه، فيأتي الشراح أو الشيخ الذي يشرح يبين لك هذا الحكم فيقول قصده لا يتخطى على الكراهة وليس على التحريم، يعني لو تخطى هو لم يفعل حراما ولكن فعل مكروها. فهنا في عبارة الزاد إبهام الشراء يبينونه. الحالة الثانية مثلا عندك مبهم اللفظ، قال له عدة صور، أهمها مثلا تأتي كلمة مثلا ويفعل هذا الشيء مطلقا، تقول ما معنى مطلقا أو يفعل هذا الشيء على الإطلاق. مثلا نأخذ مثال على ذلك، مثلا قال في باب المياه، قال والثالث من أنواع المياه ما يحرم استعماله مطلقا. الثالث ما هو؟ النجس. قال والثالث ما يحرم استعماله مطلقا. انت تقول ايش يعني مطلقا؟ يعني ما معنى الاطلاق هنا؟ هذا فيه ابهام يحتاج الى من يبينه. فياتي الشراح فيقولون نقصد بالاطلاق يعني اي لا يجوز استعمال النجس في العبادات وفي غيرها في الطبيخ وفي ما شابه ذلك من الامور. فكلمه مطلقا مثلا هذه عباره مبهمه، يحتاج الطالب اذا قراها في اقصر المختصرات او في غيرها من الكتب، في اقصر المختصرات كثيره الورود كلمة مطلقاً، مطلقاً لا يفعل هذا الشيء مطلقاً أو يفعله مطلقاً، وهذه المسألة على الإطلاق، كلمة على الإطلاق هذه مبهمة تحتاج إلى شرح. كذلك من الألفاظ المبهمة المقادير الشرعية، مثلاً أنه خاصة كتب التراث تستخدم مقادير ليست موجودة في الوقت المعاصر عباراتها، فنقول مثلاً الصاع، ما المراد بالصاع؟ كم هو؟ كم يساوي؟ المد، الوسط، القلة، الفرسخ، البريد، عبارات متقدمة نحتاج إلى أن نبين كم تساوي في الوقت المعاصر، وهذا بإذن الله سنبينه إن شاء الله. طيب كذلك أن عرفنا لابد تبيين المبهمات، تخصيص العموم ما يطلقه المصنف أو تقييد مطلق ما أطلقه. أنت الآن تدرس أكثر المختصرات، تأتي عبارة عامة استخدمها المصنف، مثلاً تخصيص العموم في أكثر المختصرات ماذا يقول؟ قال والمنفصل من حي كميتته. مثال ذلك مثلاً عندك شاة، هذه الشاة وقعت صابها حادث السير قطعت رجلها، الآن هذا الرجل هل هي نجسة أو طاهرة؟ الآن الشاة هي طاهرة، الآن هذا المنقطع منها انقطعت رجلها انقطع منها شيء، ما حكمه؟ هل هو طاهر أو نجس؟ قال حكم الميتة. يعني ننظر الآن هذه الشاة لو ماتت حتف أنفها، ماتت بقدر الله لم يذبحها الإنسان، تكون ماذا؟ ميتة نجسة. فالمنفصل منها في حال الحياة يكون ماذا؟ نجسا. نقيس هذا على هذا، مثلا الإنسان لو أن إنسان قطعت يده في حادث السير، لأن هذه اليد المنقطعة ما حكمه؟ هل هي نجسة أو طاهرة؟ نأتي إلى أن ننظر الآن هذا الإنسان لو مات هل ملكته طاهرة أو نجسة؟ ملكته طاهرة، إذن المنفصل منه في حال الحياة يكون طاهرا. إذن هذه قاعدة عامة نص عليها ابن بلبان في أقصر المختصرات، المنفصل من حي كميتته. طب هل هذه لها استثناءات؟ لم ينص ابن بلبان على الاستثناءات، لكن عندما نقرأ الشروح نعم نجد هناك استثناءات. فمثلا الطريدة في الصيد هذه مستثنى، ما هي الطريدة في الصيد؟ مثلا لو أن إنسان كان عنده بعير جمل وهرب منه هذا الجمل ومات، أو يريد مثلا أن ينحر جملا وهرب منه هذا الجمل وعصى واستطاع أن ينفذ منه، وهو يلحق وراءه ما استطاع يفعل، أصبح يعني رمى عليه الساطور من بعيد، الآن وقع الساطور على ماذا؟ على يده فقطعها، على يد الجمل أو على قدم الجمل فقطعها. الآن لو نطبق عموم القاعدة، هل يجوز لهذا الشخص أن يأكل هذه اليد؟ هو يريد ينحر الجمل حتى يأكل، لكن المسكين هرب منه الجمل، هو يريد ينحر الجمل لكن هرب منه الجمل وما استطاع أن يدرك، فرمى من بعيد الساطور فوقع على يد الجمل أو على بقرة أو ما شابه ذلك فقطع هذا العضو، هل هذا العضو يجوز له أن يأكله؟ على القاعدة التي ذكرها ابن بلبان أن المنفصل من حي كميتة، نأتي لهذا المنفصل، أقول هذا المنفصل لو كان هذا الجمل ميتا مات حتف أنفه من دون ذبح، ما حكمه؟ من دون نحر نجس، لأنه إذا الجمل مات من دون نحر شرعي هو نجس ميتا، فالمنفصل منه في حال الحياة سيكون نجسا، حكمه حكم الميتة. الآن لكن نجدهم رحمهم الله تعالى يستثنون، لا قالوا في هذه الحالة لا نريد أن نضيق على الناس، لأن لو قلنا لهذا الرجل أن المنفصل من الحي كميتة ونجسنا هذا العضو عارض لحك الجمل كما شفناه قطع كل أعضاءه ما صح له شيء منه، صح ولا لا؟ راح الجمل لن يأكل شيئا. فقال إذن في حالة الطريدة في الصيد يجوز له أن يأكل حتى العضو المنفصل، نعطيه حكم الطهارة استثناء من القاعدة، يعني القاعدة أنه نجس لكن استثناء لحاجة الناس ولضرورتهم نستثني هذه المسألة. كذلك المسك وفأرته، لأن المسك وفأرته هذا يوجد في الغزال، أين يستخرج المسك؟ من أنواع محددة من الغزلان. الآن المسك يوجد داخل فأرة يقولون متصل بجسم الغزال، لأن الغزال حي، لو قطعنا من هذه الفأرة واستخرجنا المسك لو نطبق القاعدة المنفصل من حي كميتته ميتة الغزال. الآن غزال مات حتف أنفه لحاله، ما حد ذبحه أو صاده، مات ميتة ونجس. إذن المنفصل منه في حال الحياة سيكون نجسا لأن ميتته نجسة، لكن إذا طبقنا هذه القاعدة سيكون المسك والفأرة التي أخذ منها المسك نجسة، فلا يجوز استخدام طيب المسك. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى الحنابل استثنوا هذه المسألة لورود الدليل الخاص في جواز استعمال المسك، وهذا يدل على أنه يستثنى فيعتبر طاهرا. إذن هذه يعني صيغة نتكلم إن شاء الله عنها في الشروحات، لكن يعني هذا مثال من أمثلة تخصيص العموم. لذلك يقول القرافي رحمه الله تعالى على طالب العلم إذا درس متنا فقهيا مختصرا أن لا يفتي. لماذا؟ لأن الإطلاقات في المتون الفقهية المختصرة مثل أخصر المختصرات تكون على العموم ولا يذكرون الاستثناء، لأن الكتاب مختصر يهتم بذكر العموميات، وكثير من المسائل لها ماذا؟ استثناءات. فالطالب في دراسته الأخصر لم يتأهل بعد لمعرفة الاستثناءات والتقييدات وما شابه ذلك، ويدرس أصل المسألة، فلا يعتبر نفسه أصبح عالم الحنابل الذي يفتي الناس في حلهم وترحالهم. لا، هذا كتاب ما زلت في المرحلة الأولى من المذهب. عندما تدرس كتابا أعلى ستجد أن هناك ما درسته في الأخصر له بعض الاستثناءات، له بعض التقييدات، له بعض التخصيصات، فينتبه على هذا. طيب، وكذلك التقييد المطلق ذكرت مثالا حتى لا نطيل. كذلك معرفة المواضع التي خالف فيها صاحب الكتاب المعتمد المذهب، هذه الغرفة الثالثة مهمة. الآن عرفنا أن هذه الكتب في النهاية هي طريقة المتأخرين لبيان المعتمد المذهب الذين ساروا على طريقة المرداوي، لكن أحيانا في أقصر المختصرات يخالف ابن بلبان المعتمد في المذهب لسهو لخطأ ما شابه ذلك، فينبغي على الطالب أو الشيخ أن ينبه الطالب أن ما قاله مثلا صاحب الأقصر غير معتمد في مذهب الحنابلة، مثلا كما نص في أقصر المختصرات كما سيأتي معنا قال ويجب الإسراع في نحو تفريق وصيته، يعني لو أن إنسانا مات وأوصى وصية هل الإسراع في تفريق هذه الوصية واجب أو مستحب؟ الآن ابن بلبان في أقصر المختصرات نص على أنه يجب الإسراع في إنفاذ الوصية، لكن لو قرأنا الكتب الأخرى المعتمدة في المذهب نجد أن لا، المذهب عندنا يستحب الإسراع ولا يجب. الآن طب كيف نعرف ما هو المعتمد أو أن الإمام ابن بلبان خالف؟ لذلك قلنا لابد من شيخ في بداية الطريق، الشيخ الذي يشرح الكتاب أو الدرس الصوتي الذي تسمعه هو الذي سيحل لك هذه الإشكالات، لكن أغلب ما في كتاب الأقصر أو في الكتب الأخرى هو المعتمد، وهذه المسائل تكون يعني في مسألة أو مسألتين. وطريق الرابع معرفة الدليل في رؤوس المسائل. طيب، الآن الطالب قال خلاص أنهينا الكتاب أقصى المختصرات حفظناه استشرحناه وعرفنا التقييد المطلق وتخصيص العموم وما شابه ذلك. قال الخطوة الثانية، إذا فرغت من حفظ الكتاب الذي اخترته وشرحه قم بقراءة الكتابين الآخرين. حفظت أقصى المختصرات شرحته، تقوم بقراءة الكتابين الآخرين دليل الطالب أو زاد المستقنع، أو مثلا طالب اختار حفظ زاد المستقنع يقرأ الكتابين أقصى المختصرات أو دليل الطالب مع شيخ إن تيسر، أو يذاكرها مع أحد طلبة العلم، وأي فائدة جديدة في الكتابين الجديدين يضيفها على أصله، هذه فائدة وجود أصل تنطلق منه. الخطوة الثالثة والأخيرة في مرحلة التأسيس قراءة كتاب الروض المربع شرح زاد البستقنع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب ويعطيك الآن الخاتمة في مرحلة التأسيس، كتاب موسع ذكر فيه آلاف المسائل. وفي الحقيقة يا طالب العلم إذا ضبط الروض المربع هو يضبط ما عليه الناس، يعني كل المسائل التي يحتاجها تشغل الكل، يعني فيها مجازفة، أغلب المسائل التي يحتاجها الناس موجودة في الروض المربع، ولا يكاد يخرج عن الروض المربع إلا مسائل قليلة الورود. فمن ضبط الروض المربع هو في الحقيقة تأهل يعني للكلام في أغلب أحوال الناس وعرف أحكام الشارع في أغلب أحوالها ومسائلها. طب المرحلة الثانية مرحلة التوسع في المذهب هي بشكل عام تقوم، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الكلام لأن مرحلة التوسع في المذهب أظنها مرحلة يعني متقدم الكلام فيها الآن، أكلها إلى قراءتكم، يعني يقرأ الإنسان كيف يتوسع في مذهب الحنابلة. فقط أريد أن أنهي في قراءة سيرة أحد الأئمة الكبار عند الشيخ سليمان، وفي الدرس القادم بإذن الله نشرع في دراسة كتاب أقصر المقصراتي من بالبار رحمه الله تعالى. يعني مرحلة التوسع في المذهب مرحلة متقدمة، اقرأ استفيد، حاول تستفيد منها، ولكن يعني حتى نختصر الوقت كلهم الشخص الذي سوف تصير لهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى: الإمام أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال. من هذا الشخصية لا يبقى؟ نشوف الثقافة يعني. مر معنى هذا الشخصية الدرس الماضي. أبو بكر الخلال. هذا شخص كان له موقف شهير في مذاهب الحنابلة أو في الأطوار التي مر بها المذهب. أي أحد يتذكر؟ مر معنى هذا الشخص ولا لا؟ أنت أصلاً متذكرين مر معنا ولا لا؟ يعني أين مر معنا هذا الشخص؟ اللي حاول يحضروا الدرس الماضي، أين مر معنا هذا الشخص؟ نعم؟ الذي نشر المنتج. نعم. مش أقرب من نشر، عبارة أدق نحتاج. أيوه، الطور الثاني مر معنا. النمو والانتشار. مرحلة النمو والانتشار، قلنا جاء أبو بكر الخلال إلى كل الفتاوى للإمام أحمد التي ذكرها تلاميذه في كتبهم، جمعها في كتاب ضخم، وكتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد. وكل الأئمة بعد ذلك اعتمدوا هذا الكتاب الذي جمعه الخلال. فهذا الشخص مهم جدا عند الحنابلة، أنه هو الذي قام بجمع كل الفتاوى التي أفتاها أحمد بن حنبل في كتاب. طبعا هذا الكتاب يعني قيل أنه وصل إلى 200 مجلد، يعني مش كتاب، كتاب واحد، كتب ضخمة جدا. فله فضل عظيم عند الحنابلة، ومن عنده ظهر الانتساب الحقيقي لمذهب أحمد بن حنبل. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال، له التصانيف الدائرة والكتب السائرة، من ذلك الجامع والعلل والسنة والطبقات. الجامع لعلوم الإمام أحمد هذه ذكرنا. نعم. والطبقات والعلم وتفسير الغريب والأدب وأخلاق أحمد وغير ذلك. سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر ومحمد بن عوف الحمصي ومن في طبقتهم وبعدهم، وصحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع جماعة من أصحابه. والله أعلم أنها المروذي وليس المروذي. الله أعلم أنها المروذي. نعم. إنه من تلاميذ الأئمة الكبار. أبو بكر المروذي إلى أن مات، وسمع جماعة من أصحاب إمامنا مسائلهم لأحمد، منهم صالح وعبد الله بناه وإبراهيم الحرثي والميموني وبدر المغازلي وأبو يحيى الناقد وحنبل بن عم إمامنا والقاضي البرتي وحرب الكرماني وأبو زرع الدمشقي وإسماعيل بن إسحاق الثقفي ويوسف بن موسى القطان الحربي ومحمد بن بشر. هؤلاء أغلبهم هم تلاميذ مباشرين للإمام أحمد بن حنبل، يعني شيوخ أبو بكر الخلال. حنبل هذا من أقارب الإمام ابن عمه، وكذلك حرب الكرماني وبكر المروذي، هؤلاء أئمته وشيوخه هم تلاميذ الإمام المباشرين. نعم. لا انتقل إلى شيء آخر في السيرة. قال أبو بكر عبد العزيز: سمعت الشيخ أبا الحسن بن بشار الزاهد وأبو بكر الخلال بحضرته في مسجده وقد سئل عن مسألة، فقال: سأل الشيخ هذا، يعني أبا بكر الخلال، إمام في مذهب أحمد، سمعته يقول هذا مرارا. وقال أبو بكر عبد العزيز: سمعت أبا بكر الخلال يقول: من لم يعارض لم يدري كيف يضع رجله. حدث عنه جماعة منهم أبو بكر عبد العزيز ومحمد بن المظفر والحسن بن يونس. من لم يعارض يظهر يعني معارضة ما كتبه. هم يقولون الأصل في الإنسان إذا كتب شيء ينظر في الأصول ويقابل هل ما كتبه صحيح. فإن الإنسان قد يقفل في أثناء الكتابة يكتب شيئا أو يسمع شيئا يكتبه ويكون قد وهم. فينبغي، هذا طرق المحدثين طبعا، أن الإنسان إذا كتب شيء بعد ما ينهي الكتاب، خاصة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب ينظر في الأصل للشيخ، ينظر يطابق بين ما كتبه وبين ما كتبه الشيخ حتى ينفي الخطأ أو الزلل. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الخلال: ينبغي لأهل العلم أن يتخذوا للعلم المعرفة له والمذاكرة به، ومع ذلك كثرة السماع وتعاهده والنظر فيه. فقد كان أول من عني بهذا الشأن شعبة بن الحجاج، ثم كان بعده يحيى القطان، وتعاهد الناس العلم بعد ذلك بتعاهدهما، ثم كان بعد هذين ثلاثة لم يكن لهم رابع. يعني أحب أن هذا الكلام الخلال يعني يدل على مسألة مهمة في حياة طالب العلم، في حياة المسلم. بعض الناس يرون أن دروس الفقه والدروس الشرعية هي من فضول الحياة، يعني الإنسان إذا كان عنده وقت قال يعني نجي نسمع، ما أنا خسراني بهذا المفهوم. هذا مفهوم خاطئ. يعني أنت يجب عليك وجوبا عينيا أن تتوقع في حرام إذا لم تكن متعلما لفقه دينك. فدراسة والتطلع أو قراءة كتب الفقه أو تعلم الفقه هذا واجب عيني عليك أن تتعلمه أنت، ثم تعلمه لأسرتك، لزوجتك ولأبنائك. أما أن يخرج الأبناء المسلمون للأسف أيها الأحبة يصل الإنسان 20 و30 عاما لا يعرف كيف يستنجي ولا يعرف أحكام الطهارة، لا أريد أن يعرف أحكام المعاملات ولا أحكام الحج، لأن أغلبهم الله المستعان يذهب للحج، لكن الأحكام الطهارة والصلاة الأساسية إنسان يبلغ 20 و30 عمر لا يعرفها، هذا آثم أمام الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا طرح الشيخ ذيك مرة أحد الناس لا يعرف أن المسح على الخفين للحاضر يوم وليلة، يظن أنه يمسح 3 أيام أو 4 أيام، بعد ذلك بعد 5 سنوات يأتي يسأل الشيخ والله يمسح الخفين أنا كنت أمسح 5 أيام، هل تجدني عذراً؟ هل هذا معذور في بيئة فيها الإسلام وفيها أهل العلم؟ يعني هذه مسألة ليست معقدة وتحتاج لأئمة كبار يجتهد فيها، أي إنسان عنده أبدا مسائل فقهية يعرف أن المسح في الحضر على الخف أو على الجورب يوم وليلة. مثل هذا بعد 5 سنوات يأتي يحاول أن يبحث عن الأعذار للصلوات التي صلاها على يعني باطلة، الصلوات التي صلاها على البطلان، ويحاول أن يجد مخرجا، وهل نجد عند الأئمة؟ أنت لا تبحث عن مخرج، أنت آثم أمام الله سبحانه وتعالى. كان بإمكانك أن تتعلم وتسأل عن فقه هذه المسألة وقصرت. لو أن إنسان يريد أن يزوج ابنته أو يريد أن يشتري سلعة تجده يستقصي ويذهب إلى النت ويحاول أن يبحث وأين المكان البارز. إذا أراد حكما شرعيا آخر شيء يسأل بعد ما يفعل، ليس قول ما يفعل، بعد ما يفعل يأتي يسأل الشيخ فعل كذا صح ولا لا؟ طب يا شيخ طب أنا خلص ما كنت عارف شو أعمل؟ شوف هذه الأسئلة دائما التي تتكرر، هذا حرام شرعا وسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم كان بعد هذين 3 لم يكن لهم رابع، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. قال: فأما علي بن المديني فأفسد نفسه وخرج عن الحد وتابع ابن أبي دهاد على أشياء لا يسمح بذكرها عنه وإعادتها، فمات أمره البتة. وقد كان أحمد يذكره عند مذاكرة الأحاديث، فقال: كان يتهادم ويقعد يذاكر ونحن نسمع ونفوته. وكتب عن أحمد بن حنبل شيئا كثيرا من حديث شعبة وغيره، ومات أمره بما أحدث من أمر إجابته. وأما يحيى بن معين فأخطأ كما يخطئ الناس، وقال: تريدون منا أن نكون مثل أحمد؟ بأخطأ يحيى بن معين، يعني عندما أخذ للسؤال في فتنة خلق القرآن من الأئمة الذين تأولوا وقالوا أننا نتكلم بما يريد المأمون وننتهي من شره، فأحمد بن حنبل كان صديق العزيز يحيى بن معين، لذلك أخذ عليه أحمد بن حنبل ويقول أخطأ. كان المفروض أن يحيى بن معين يثبت في تلك الفتنة ولا يقول بما يريد المأمون ويعلن أمام الناس أن القرآن غير مخلوق، لكنه تأول رحمه الله تعالى أنه يجوز له ذلك للخلاص من الكراهة، لأنه كان يتهددهم المأمون بالقتل ويتوعدهم، فأحمد بن حنبل أخذ على يحيى بن معين، لذلك يقول أخطأ ابن معين. وقال: تريدون منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل؟ لا والله، ما نقوى على طريقة أحمد بن حنبل. أي هم الأئمة الصوية يحيى بن معين وغيرهم، قلنا لا نقوى على طريقة أحمد بن حنبل، يريد أن يثبت أمام الجلد والعذاب. نعم. وسئل أبو بكر الخلال عن طير وقع في قدر، فقالت: إن كانت القدر تغلي فاللحم وما فيها يجتنب النجاسة فيهراق كله، وإن كانت قد هدأت غسل اللحم وما فيها وأهريق المرض. وأخبرنا بركة أخبرنا إبراهيم عن عبد العزيز أخبرنا أبو بكر الخلال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه، قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. الرافضي. وبه قال: حدثني يوسف بن موسى قال: مش التهنئة في أعياد الميلاد الكلام في الرافضي يعني تنبيه. وبه قال: حدثني يوسف بن موسى قال: قيل لأبي عبد الله: والشقاء والسعادة مقدران على العباد؟ قال: نعم. وقيل له: والناس يصيرون إلى مشيئة الله عز وجل فيهم من حسن أو سيء؟ قال: نعم. وبه حدثنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون؟ قال: لا، ولكن نقول إنا مسلمون. وقال الخلال: بلغني أن أحمد سئل عن الزاهد قال: هذه مسألة تحتاج نظر مهم في بعدها قول إن مؤمننا مسلمون ليس هذا موضوع بحث. نعم. وقال الخلال: بلغني أن أحمد سئل عن الزاهد يكون زاهدا ومعه دينار؟ قال: نعم، على شريطتي إذا زاد لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. مع دينار ذهب في دينار الذهب دينار قيل له قيمة يعني عرفت ذلك، ويقول: هل يكون مثلا زاهدا ومعه قيمة دينار الذهب يعني قيمة كبيرة دينار الذهب؟ فيقول: نعم، لكن إذا زاد لم يعني هذا الشرط يكون زاهد حتى لو كان معك أموال كثيرة، لو كان معك آلاف مؤلف، لكن ما شرط الزهد؟ إذا زادت ما تفرح يعني عاد زادت أو قلت، وإذا نقصت لم تحزن، هذا هو الزاد، معه 1000 معه 5000 معه مليون بغض النظر. قال رحمه الله: وبلغني أن أحمد قال: قال سفيان: حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس أو عاب الناس أو نحو هذا. وقال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال: سمعت سفيان يقول: ما ازداد رجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. وقال الخلال أيضا: أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني قال حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال سمعت الفضيل يقول علامه الزهد في فضيل بن عياض قال علامه الزهد في الناس اذا لم يحب ثناء الناس عليهم ولم يبال بمذمتهم وان قدرت الا تعرف فافعل وما عليك الا تعرف وما عليك الا يثنى عليك. طيب في سيره في مواقف يعني مشهوره ولا كلها نقلات؟ عطي وفاته توفي يوم الجمعة ليومين خليان شهر ربيع الآخر سنة 1300 ودفن إلى جانب قبر المروذي عند رجل شيخي هو شيخ المروذي رحمه الله تعالى عند رجل أحمد. قال أبو بكر شوف الضبط المذهب يعني حين دفن عند رجل أحمد بن حنبل. نعم. قال أبو بكر عبد العزيز رأيت أبا بكر الخلال في المنام فسألته عما يأكل فقال ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ أما علمت أن طعام الجنة لا ينفد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.